وقد قال الله تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا لقبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بالآية وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية وقد قال الله تعالى ومن قبل موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يهتدون وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن آمن من احبار اليهود ولم يبلغوا عشره انفس واما النصارى منهم يهتدون ويقادون للحق كما قال تعالى فكثير أقرب إلى الدخول في الإسلام من اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهودا وليسرى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إنا نصارى وصار أقل علما وأقل عنادا من اليهود واليهود أكثر علما وأكثر عنادا نسأل الله من اشتروا في آيات الله ثمنا قليلا باعوا الآخرة في الدنيا أما هؤلاء المؤمنين فلم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فالآثر ما عند الله وتابعوا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صدقوا بالحق فنفعهم علمهم وهذا يقول الله يؤتيه مجلسه سبحانه وتعالى اللهم استعان وأما النصارى فكثير منهم يهتدون ويقادون للحق كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية وهكذا قال هؤلاء أولئك لهم أجر عند ربهم الآية وقد ثبت بالحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة الكافة أي صار بحمد النجاة وقد ثبت بالحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله لما قرأ سورة كافها يا عين صاد بحمد النجاة ما ملك الحدث وعنده المطائف والقساقس بكى وبكوا معه حتى أخضب رحاهم وثبت بالصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخيكم بالحدث قد مات فصلوا عليه وخرج إلى الصلاة فصفه وصلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. من المشهورة أنه لما سمع سورة كاف خلق ذاتا من الأرض. وقال ما زاد هذا على ما جاء في عيسى بن هذا قال هذا هو الحق اللهم استعان والذين ماتوا على دين عيسى وعلى دين موسى هم من اهل الحق هم من طوائف الحق وفرق الحق من فرقه الناجيه وانما الفرق التي هلكت هي التي خالفت ما جاء به موسى وعيسى ثم لما ادركوا محمدا صلى الله عليه وسلم هدى الله كثيرا من النصارى ودخلوا في دين الله وابتعد اليهود وكذبوا وكذبوا نسأل الله العافية نعم ولم يسلم منهم إلا النادر وروى ابن أبي حاتم والحافظ وأبو بكر بن مردوي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم. فقال لهم لا يأمرنا أن نستغفر بعز ما لأرض الحبشة. فنزلت وإن من الكتاب أن أحد من أبو بكر بن مرغوي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس يرنا أن نستغفر بعز ما بأرض الحبشة. وهذا إن صح فهذا من المنافقين هذه العبارات واتباعه وانه قص من اهل النفاق الذين ما عندهم ايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ينتهيهم الفرص حتى يلقوا بعض الكلمات الرديئه. نسال الله العافيه. فنزلت وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله الايه. ورواه عبد بن حميد وابي حاتم من طريق اخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابن الضوي من طرق عن حميد عن انس بن مالك نحوما تقدم. ورواه ابن جرير من حديث ابي بكر الهجري عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي إنا خالكم وإنا خالكم الصلاة قد مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلي على جنائز فكبر أربعا. فقال المنافقون يصلي على عز ما سيرضي الحبشة. أنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله لا لا. فقال أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الغازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن غيمان عن أمك عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور وقد روى وقال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الغازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن غيمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقد روى حافظ أبو عبد الله القاسم في مسنده أنبأنا أبو العباس السياري بمر حدثنا عبد الله بن علي الغزالي الغزال حدثنا عبد الله بن علي بن غزال حدثنا عبد الله بن علي بن غزال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا ابن مبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن زبير عربي قال نزل بالنجاشي عدو من ارضهم فجاءه المهاجرون فقالوا إنا نحب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا. فقال لداء بنصر الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال وبه نزل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله الآية. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن من أهل الكتاب يعني مسلمة الكتاب مسلمة الكتاب. وقال عباد بن مسعود سألت الحسن البصري عن قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله آية قالهم أهل الكتاب الذين قالوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذين كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبي حاتم وقد ثبت صحيحا عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي وقوله تعالى ونهب الله ضعيفين على إيمانه بما سبق في إيمانه بموسى وعيسى، ووقع الإنسان على إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. وكيف دخل الله على أمة محمد فطيب إيمانه مرتين بهذا يتقي الله وأمر رسوله يؤثر في من رحمته ويجعل لكم نورا تنسون ويغفر لكم الله وغفور رحيم. ويضاعف لهذه الأمة الأجر ويجزيها على أعمالها الطيبة بأعمال عظيمة بأجور عظيمة ثم يضاعف فضله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. نعم. وقوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمرا قليلا أي لا يشترون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المضلولة منهم بل يبذلون ذلك مجانا. قل هذا قال تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. رواه أبي حاتم وغيره. وقوله تعالى يا أيها الذين